المنهجية في طلب العلم: أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم أخذ العلم على طريقة السلف رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عبد البر: إن السلف لهم منهجية في طلب العلم، وأن من لم يلتزم هذه المنهجية في طلب العلم فإنه لن يصل. ولذلك تجد كثيرا من الناس يطلبون العلم سنة سنتين عشر سنين، وتقول هذول ما شاء الله حصلوا كثير، ثم بعد هذه الفترة تنظر وإذا بهم في الشوارع مثلهم مثل عامة الناس. لماذا؟ لأن العلم لم يؤخذ على أصوله. فأول أصوله أن العلم الذي يريد أن يدخل إليه حتى يماري به العلماء وحتى يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، فإن هذا معدوم البركة معدوم الفائدة. فالعلم لا يدخل فيه إلا لأجل العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حدثونا الذين كانوا يعلموننا القرآن أنهم لم يكونوا يقرأوا 10 آيات فيتجاوزوها حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها، قال: فجمعنا العلم والعمل معا. إذن فهذا هو اللبنة الأولى. إذن فإخلاص العمل لله عز وجل في هذا العلم هو الدافع لأن يعمل به. فكل ما عمل الإنسان بالعلم كلما ثبت العلم. ولهذا قال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما أن يكون الهم التكثر من المسائل ونحوها فإن ذلك ليس بمجدي. فإذا وجدت هذه القاعدة الصلبة المهمة فإن المنهجية في طلب العلم يسير على من يسره الله عز وجل له. فأول ذلك عناية الطالب بالقرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم باستمرار هي من مفاتيح العلم. بل من لم يقرأ القرآن فإنه لا يفتح له هذا العلم. فالقرآن قد حوى جميع العلوم، كما ذكر ذلك جماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، وفصل ذلك تفصيلا دقيقا السيوطي في كتابه الجيد الإكليل في أوجه التنزيل، أو في استنباط الإكليل في طرق استنباط التنزيل. فالقرآن إذا قرأه الطالب وحفظه بتمعن تفكر فإنه يفتح مداركه ويوسع أفق ذهنه، بما يجعله محلا خصبا لحمل العلم الشرعي الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبدأ الطالب بالنحو. النحو من أهم العلوم، بل قال الإمام سيبويه فيما حكاه عنه الذهبي في السيرة العام النبلاء، وأظنه في تاريخ دمشق لابن عساكر، قال: أخاف على طالب العلم الذي لم يقرأ النحو أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علم النحو له فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى تقويم اللسان، والفائدة الأهم تقويم الأذهان. تقويم اللسان مما يدفع إلى تقويم الأذهان، لأن الفهم الصحيح إنما يكون لمن عرف لغة العرب وفهمها. ولهذا أعرابي كان يصلي خلف إمام فقرأ الإمام في سورة التوبة: إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أعوذ بالله. الأعرابي، الله يبرأ من المشركين ويبرأ من رسوله؟ هذا غير صحيح. فانصرف من الصلاة. فمعرفة لغة العرب مما يعين على تقويم اللسان ومما يعين على تقويم الأذهان. ثم بعد ذلك عليه أن يعتني بالمتون في سائر العلوم الشرعية، وكل بحسب طاقته وإدراكه. فمن الناس من يستطيع أن يجمع علمين ثلاثة في آن واحد يدرسها، ومن الناس من لا يستطيع إلا أن يتفرغ لعلم واحد. فالذي لا يستطيع أن يتفرغ إلا لعلم واحد يبدأ بالعقيدة بعد قراءة النحو، فيستقي هذه العقيدة لا لأجل أن يبرز مسائلها الخلافية وأن يناظر المعتزلة والأشاعرة، لا، ليس هذا هو المقصود في أول الأمر. المقصود في أول التعلم أن تتعلم هذه العقيدة لتزداد يقينا بالله عز وجل، لتزداد قربا منه عز وجل، تعرف توحيد الربوبية فتزداد تعظيما لهذا الخالق، تعرف توحيد الأسماء والصفات فتعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، تعلم أن الله عز وجل يسمع فلا تتكلم إلا بخير، تعلم أن الله يبصر فلا يراك إلا فيما يحب، وهكذا تتعلم توحيد الإلهية فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فتأصيل هذه العقيدة في النفس مهم جدا، وذلك عن طريق كتاب قراءة الكتب الموثوقة المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أهمها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها من أنفس المتون التي يربى عليها صغار الطلبة حفظا ومعرفة وعملا، لأنها مشتملة على كثير من النصوص في الكتاب والسنة. ثم يليها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك يقرأ كتابا في العقيدة، وهو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفس الكتب في العقيدة ومن أجلها، وهو كتاب يسير في أسلوبه، مليء بالأدلة والحجج من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة والتابعين. وحبذا أيضا لو يختصره أحد العلماء أو طلبة العلم من المتمكنين حتى يتسنى لأهل هذه المرحلة أن يقرؤوه، لأنه قد يرد فيه خلافات لا يدركها الإنسان. أما بالنسبة لعلم الفقه فينظر إلى المكان الذي يعيش فيه، ما هو المذهب السائد فيه، ومن العلماء الذين يشتهرون بالفقه في بلده، فإذا كان مثلا في هذا البلد ممن هم على مذهب الإمام مالك ينظر مثلا في مذهب الإمام مالك كمختصر خليل، فإن حفظه فذلك خير، وإلا يكرره كثيرا. إن كان في بلد فيه علماء الحنابلة كالمملكة العربية السعودية مثلا، فعليه أن يحفظ متنا في فقه الحنابلة وأن يكرره إذا لم يستطع حفظه، كدليل الطالب وكزاد المستقنع، فإن هذين المتنين من خيار متون الحنابلة، فيقرأها كثيرا أو يحفظها وذلك أعلى، فإذا لم يستطع الحفظ عليه أن يكرر 10، 20، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، حتى يرى أن المسائل قد تصورت في ذهنه وأنها وجدت في ذهنه، وأن استحضارها إما بالحفظ وإما بالقوة القريبة وهي التفتيش والمطالعة قد حصل له. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يقرأ هذا المتن على أحد العلماء المعنيين به العارفين به حتى يأخذ أدلته وطرق استنباط الأحكام من نصوصها الشرعية، ويقرأ في ذلك أفضل ما يقرأ منار السبيل للشيخ بن ضويان، والذي قد خرج أحاديثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أرواء الغليل، هذا ما يتعلق بالفقه. ثم عليه أن يقرأ الأحاديث النبوية في الأحكام كبلوغ المرام الحافظ بن حجر وعمدة الحديث لعبد الغني المقدسي وغيرها، يحفظ هذه النصوص ويقرأها على عالم يبصره بها ويعلمه إياها. ثم بعد ذلك عليه أن يهتم بمعرفة علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تهيئ المرء لنيل درجة أهل العلم والوصول إلى منزلتهم، فإنه العلم الذي تستطيع من خلاله أن تنظر في الكتاب والسنة كما كان ينظر أسلافك من العلماء الصادقين العلماء العاملين. ومن أجل المتون التي يقرأها الطلبة ويحفظونها متن الورقات للجويني، فإن أهل العلم يعتنون به حفظا وشرحا وتقريرا. وهناك متون أيضا مختصرة، ولكن كلما كان الإنسان ينظر إلى المتن القديم والمتن الذي عليه شروح كثيرة فإن ذلك أفضل، وإلا فهناك متون مختصرة موجودة الآن لبعض العلماء كمتن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه متن جيد فيحفظه أو يكرره كما ذكرنا تكريرا ويقرأه أيضا على عالم. وهكذا يأتي إلى مصطلح الحديث، وإن كان أصول الفقه يشتمل على جملة من علم النحو ويشتمل على جملة من علم المعاني والبيان ويشتمل على جملة من علم مصطلح الحديث، لكن علم المصطلح له استقلاليته، وقد يبحث فيه مسائل لم يأخذها علماء أصول الفقه. فيقرأ المتون المعروفة في مصطلح الحديث، ومن أهمها وأفودها وأنفعها النخبة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يحفظ هذه الورقات ويكرره أو يكررها ويقرأ شرح الحافظ لها ويعرضها على عالم بالحديث. ثم بعد ذلك عليه أن يجتهد بالمراجعة والتوسع في العلم بقراءة الشروح الموسعة والنظر والتأمل، ولا يكن حظ العلم منه الاستحسان والتمتع بالمسائل، وإنما حظ العلم هو العمل والتطبيق، فإذا وجد فإن هذا هو الخير والبركة. وعليه أن يعلم أن الجادة طويلة جدا، ليست في سنة ولا في سنتين ولا في 10 سنين، وإنما هي طويلة، فإذا لم يتحل بالصبر فإنه لن يوفق. وعليه أن يستصحب دوما عظمة العلماء، وأن أهل العلم الذين سبقوه ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا حينما كانوا يعتنون بتأصيل العلم في نفوسهم ويتهمون أنفسهم عندما يريدون الفتوى أو عندما يريدون تعليم الناس، فيحجمون عن هذا المنصب إلا إذا لزمت الأمور و يعني وجدت الضرورة والحاجة الملحة لهم، وإلا فإن السلف رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى حتى أنها ترجع إلى أكثر من 20 شخص، هذا يقول استفتي فلان وهو يعلم، وهذا يقول استفتي فلان. لماذا؟ لأن العلم غرس فيهم أن هذا العلم عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما اسمه على من أفتى. فكانوا ينظرون الخلاص لأنفسهم لا ينظرون الخلاص للمفتي. ولهذا قال ابن عمر: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ العلماء لهم عناية بالعمل وعندهم خشية كبيرة من الله عز وجل تمنعهم من الإقدام عن الخوض، لا سيما في المسائل الشائكة، المسائل الخطيرة التي لها وقع والتي تقتضي أحكاما على الناس، كمسائل التكفير والتبديع والتفسيق وغيرها، لا يعتني بالكلام فيها إلا من تضلع من العلماء، وهم قلة أولئك الذين يتكلمون في هذه المسائل. فإذا مراعاة هذه الأمور واستصحابها مما يطرح الله عز وجل فيه البركة، مما يطرح الله عز وجل البركة لطالب العلم ويوفقه حتى يصل. ولو قدر أنه لم يصل إلى العلم فإنه في عبادة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد أدركت أحد كبار السن يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان قد قرأ من قبل على الشيخ محمد بن إبراهيم ولازم الشيخ بن باز وهو في سن الشيخ بن باز، وما زال يقرأ، ولكنه ليس عنده من العلم كبير شيء، ومع هذا هو يستمر. هذا مثال خير وصدق، فإن الإنسان في روح لحيته رؤيا يحمل محبرة، قيل يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. هذا هو سبيل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا هو طريقهم، ولذلك وصل. وأنا إنما توسعت في ذلك لأننا حقيقة في هذا الزمن بحاجة ماسة جدا إلى علماء ربانيين يعلمون الأمة ويربونها باصطغار العلم قبل كبارها. فالعلماء ينقضون بوفاتهم، فعلينا أن نوجد من يقوم مكانهم ويحل رتبتهم حتى لا تضيع الأمة في المستقبل القريب. فنفرح بطالب العلم ونحمد الله عز وجل إذا وجد من هو متوجه لطلب العلم، سواء كان من الرجال أو من النساء، لأن الأمة بحاجة ماسة إلى لا أقول عشرات ولا أقول مئات، بل إلى أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير من العلماء. فإذا لم نهيئ أنفسنا ويهيئ من عرف من نفسه المقدرة على أن يصل إلى هذه المرتبة بإخلاص قصد لله عز وجل، فإننا سوف نأتي إلى مرحلة قد يسود فيها الجهل ويكثر فيها الانحراف والابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى.